أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأنوران على سيدنا ومولانا محمد نبي الرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. أما بعد، نحن قرأنا كلام سيدنا الإمام السيوطي رحمة الله عليه في قوله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبوا. واليوم إن شاء الله نتكلم على حاشية سيدنا الإمام الجمل على قول سيدنا الإمام السيوطي رحمة الله عليه في هذه الآية الكريمة الشريفة العظيمة. فأول حاجة يقول لك: يا بني إسرائيل. أول حاجة يذكرها المحشون يا فاطن هي أن هذا النداء يا هو اختلفوا فيه، هل هو للتنبيه أو للتعظيم. فقال بعضهم هو للتنبيه لأنه ينبههم ويلفت أنظارهم إلى ما سيقوله لهم من تكاليف ومن أوامر ونواهي، بدل التنبيه. وبعدين الرأي الثاني أنه للتعظيم لأنه قال: وأني فضلتكم على العالمين. هو يعظمهم وينزلهم منزلتهم قبل أن يعصوا الله، ويذكرهم بتفضيلهم على بقية الخلق. ولذلك الجماعة اليهود يقول لك: إحنا إيه؟ إحنا شعب الله المختار. يقول لك كده، وهذه أكذوبة، لأن هذا قبل قتلهم الأنبياء وقبل كذا وقبل كذا وقبل كذا وقبل كذا وقبل هذه المعاصي والآثام والآفات التي ارتكبوها في حق الأنبياء وفي حق الرسل وفي حق أنفسهم، لأنهم ظلموا أنفسهم بمخالفتهم أنبياءهم وبقتلهم الأنبياء وهو إلى آخر، وتطولهم على الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. قالوا: يد الله مغلولة وأرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، وهكذا. كل هذه آفات وآثام ومعاص ارتكبتها بنو إسرائيل، ولذلك صاروا قردة وخنازير وعبد الطاغوت كما سنقول إن شاء الله فيما سيأتي من الآيات بإذن الله تعالى. فقال لك ده للتعظيم، إذن هنا قوله. طيب: يا بني إسرائيل. سيدنا الجمل يقول لك: بني، هذا جمع أشبه أو أومل معاملة جمع التكسير. والنحاة بيقولوا بقى إيه؟ بيقولوا ده ملحق بجمع المذكر الثاني. لكن سيدنا الجمل يقول لك كما سنقرأ الآن، يقول لك: لا، ده جمع شبيه بجمع التكسير. طب ليه قال كده؟ وليه النحاة قالوا كده؟ ما كل حاجة ليها علة شكلة الرحمن. يقول لك النحاة قالوا ملحق بجمع المذكر الثالث لأنه أخذ حكم جمع المذكر الثالث، فأنفه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهنا مرفوع بالواو. ثم قالوا: بني إسرائيل، أصلها بنين ولكن حذفت من الإضافة، وهكذا. إذن من هذه الوجهة الحقوه بجمع المذكر السالم. طب ليه ما قالوا جمع مذكر سالم وخلصنا؟ قال لك لا، ما ينفعش نقول جمع مذكر سالم لأنه لم يسلم مفرده من التغيير، ولكونه لم يسلم مفرده من التغيير من أجل ذلك قالوا هو أشبه بجمع التكسير، لأن جمع التكسير لا يسلم المفرد من التغيير، أليس كذلك؟ فقالوا في رجل رجال أو زوده مش عارف قالوا إيه كذا وكذا، لما الشيخ الحملاوي قال في الإيه في أيضا في شذى العرض هذا هو، والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ذكر أول اختلاف بين المفرد وجمع التكسير في ست نقاط في التحفة الثانية يرجعوا إليها، وهكذا. قال يقول لك لما كان هذا، لما كان ذلك كذلك جعلوه أشبه بجمع التكسير. طب ولما جعلوه أشبه بجمع التكسير إيه عملوا إيه؟ قال لك الفعل المسند إلى جمع إلى بني كلمة بنين تلحقه تاء التأنيث، يقول لك جاءت بنو فلان، ما نقولش جاءت بنو عبس أو بنو خزين أو كذا أو كذا، يبقى فيها تاء تأنيث ولا لا؟ فيها تاء تأنيث أو في جاء. ليه؟ قال لك لأن تاء التأنيث دي لا تدخل إلا على إيه؟ إلا إذا كان الفاعل جمع تكسير، زي وقالت نسوة أو قال قالت رجال، يجوز أن نقول ذلك، قالت رجال، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، هذا هو. واضح؟ طيب أدي أول مسألة في كلمة بنين، بنو دي يا بني إسرائيل أصلها بنين إسرائيل وحذفت النون للإيه؟ للإضافة. دي أول مسألة. المسألة الثانية في بنين دي إيه أصلها؟ هل أصلها بنوة ولا بنيا؟ يعني من الآخر كده كما يقول العامية المصرية، هل لامها واو ولا لامها ياء؟ واضح؟ أيضا على قولين. القول الأول أنها يائية، يائية اللام، وهذا هو القول الراجح، قول الإيه؟ الراجح. طيب ليه القول الراجح؟ لذا قول الراجح لأن الجمع والتصغير والنسب ينبئ بذلك، كل الحاجات دي قلناها دلوقتي دي تنبئ بذلك، لأن النسب والتصغير والجمع ترد الكلمات إلى إيه؟ إلى أصلها، لا يفتح عليه. طيب وبعدين الرأي الثاني قال لك لا ده من الواو. طيب صح مين؟ قال لك الأخ سيدنا الأخ سعيد ابن مسعدة، هو ده اللي قال لك بالواو. ليه يا شيخ الأخ؟ ليه حجتك في ذلك؟ قال لك لأن الحذف في الواو أكثر من الحذف في الياء، قصها على جانب آخر تماما. قال لك الحذف الواو أكثر من حذف الياء، فهنا لما كان لامها محذوفة الأرجح أن تكون هذه اللام المحذوفة هي الواو، لأن الأصل في الحذف يكون في الواو لا في الياء. سيدنا الأخ مش قال الكلام ده. طيب خلاص، إيه الراجح؟ الراجح اللي هي الياء وليست الإيه؟ الواو. هذا هو، لأنهم قالوا منين وبنيا من البناء. قالوا كده جعلناها من البناء، لأن الابن يعني ايه اصله ابوه، فهو ابوه بنى منه ومن صلبه ابنه، فجعل البناء. والبناء يائية وليست واوية. واللي قالوا من الواو قال لك لزي لانها من الفتوة، قال لك من الايه من الفتوة والبنوة، قال لك البنوة والفتوة، فقالوا لا، لان الفتوة قالوا في الفتوة بالواو، وهي عند جميع اللغويين اصلها ياء من الفتى، ودخل معه السجن فتيان بالياء اهي. وبالرغم من انها ياء قالوا فتوه بالواو، بالرغم من انها ياء قالوا فيها فتوه بالواو. فهل الواو تدل على ان اصلها واو؟ لا، مش اصلها واو، ولكن الفتوه دي لغه أو لهجة، زي الفتوة والبنوة وغير ذلك. واضح؟ إذن معنى ذلك أن كلمة البنوة ليس دليلا على أن أصلها واو. لماذا؟ لأنهم قالوا فتوة، ومجمع على أن الفتى بالياء، والقرآن هو ودخل معه السجن فتيان، وقالوا فتية، إنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فهي كلها بالياء. ومع الرغم من ذلك أنهم قالوا فتوة، فلما قالوا بنوة لا دليل في ذلك على أنها من الواو. واضح؟ هذا هو. طيب، يقول لك هنا سيدنا الجمل في مسألة ثالثة وأخيرة في كلمة بني إسرائيل، أنها سكنت من الكلمات التي سكنت فيها فاؤها اللي هي الباء، وحذفت لامها، وعوض عن ذلك بهمزة الوصل التي تأتي في أول الكلمة إذ. وله عمر بن الخطاب. إذن الكلمة دي ابن دي أصلها بنية، باء مفتوح ونون، والنون دي تحريك النون، وإسكان النون فيها خلاف برضه، هل هي بنية ولا بنية؟ واضح؟ طيب، المهم مش هنقف كتير على المسألة. المهم أنهم حذفوا لامها أو حذفت لامها، وعوضوا عنها بهمزة الوصل التي تأتي في أول الكلمة، وهذه الهمزة تسقط في الدرج إذا قلنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جماعة تانية يقولك عمر بن الخطاب، مفيش حاجة اسمها بن، اسمها ابن. وبعدين سقطت الهمزة في درج الكلام لأنها متوسط، يقول لك فقلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله، محمد بن عبد الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقولش محمد بن عبد الله. كلام ده هناك عندهم الجماعة التانين دول، يقول لك عمر مش عارف ايه، عمر بن عبد العزيز بن ايه، بن دي ما نعرفش عنها في اللغة حاجة، بن دي. واضح؟ طيب، نقرأ كلام الشيخ سيدنا الجمل. قال: وبني منادى، وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، وحذفت نونه للإضافة، وهو شبيه بجمع التكسير لتغير مفرده، ولذلك عاملته العرب بعض معاملة جمع التكسير، فألحقوا في فعله المستند إليه تاء التأنيث نحو قالت بنو فلان. بفن نقول قال، لكن قالك لا، دي جمع تكسير، ينزل منزلة جمع التكسير، وذلك ألحقوا إيه الفعل تاء. وهل لامه ياء، المسألة الثانية، وهل لامه ياء لأنه مشتق من البناء، لأن الابن فرع الأبي ومبني عليه، أو واو لقولهم البنوة كالأبوة والأخوة. ولا قولان صحيحان، الأول قولان، الصحيح الأول، وأما البنوة فلا دلالة فيها، مفيش دليل. ليه؟ قال لك لأنهم قد قالوا الفتوة بالواو، ولا خلاف في أنها من ذوات الياء. والدليل دخل معه السجن فتيان، والدليل أنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نعم. وقال لفتيانه جعلوا بضاعته في رحاله لعلهم يحفظون القلم. صحيح. هذا هو، يبقى هذا هو الكلام. إلا أن الأخفش سيدنا رضي الله عنه وأرضاه الأوسط سعيد بن مسعدة رجح الثاني. وإيه حجته يا شيخ يا شفاء؟ قال لك بأن حذف الواو أكثر، ده الحج سيدنا الأخفش، وهو اختلف في وزنه، فقيل هو بفتح العين يعني بنيا أو بني هكذا، أو بني بإسكان العين، في خلاف. وقيل بسكونها، وهو أحد الأسماء العشر التي سكنت فاؤها وعوض من لامها همزة الوصل. واضح يا طلاب العلم؟ نأتي إلى كلمة إسرائيل. إسرائيل يا أولاد في الأصل مركبة، عايزين نعرف الكلمات دي، لأن بني إسرائيل هتأتي كثيرا جدا في القرآن، فاعرفوها بقى من دلوقتي عشان إن شاء الله تعوها وتحفظونها وتفهمونها جيدا. إسرائيل مركبة في الأصل من إسراء وإيل. إيل في اللغة العبرانية بمعنى الله سبحانه وتعالى، زي ما يسموها في اللغة الأعجمية أو اللغة الإنجليزية جد. طبعا ده كلام ما لناش دعوة بيه، نعبد الله سبحانه وتعالى جل شأن الله، الاسم الأعظم. ومنها كلمة إلياء اللي هي بيت المقدس أو القدس، ما اسمها مدينة الله، مدينة الإيه؟ الله. فولك التركيب ده تركيب إضافي في الأصل، ولكن لما دخل العربية من اللغة العبرانية ودخل في العربية صارت كلمة واحدة إسرائيل، لكن في الأصل إسراء لها معنى، وإيل بمعنى الله عنده. وبعد كما قلت قبل ذلك، العرب إذا دخل فيها أو في لغتها كلمة أعجمية تفننوا فيها وتصرفوا فيها بتصاريف كثيرة. يعني حتى عندك جبريل، طبعا جبرائيل وجبرائيل وجبرائيل وهكذا، ودي كلها قراءات وعارفين لأنها أصل كلمة عجمية، وميكائيل وميكائيل وميكائيل الهمزتين وهكذا. إذا كل هذه العرض لها تصرفات في الإيه؟ في اللغة في الكلمات الأعجمية. تعال شو بقول لك إيه بقى؟ أولا فيها سبع قراءات. فيها سبع قراءات. نعم. يقول لك القراءة الأولى نقرأ الأول وإسرائيل خفض بالإضافة ولا ينصرف للعجمة والعالمية أو العالمية والعجمة، وهو مركب تركيب الإضافة مثل عبد الله، فإن إسراء بالعبرانية هو العبد، معناها في اللغة العبرية العبد، وإيل هو الله يعني عبد الله، هذا هو معنى إسرائيل. وقيل إسراء مشتق من الأسري وهو القوة، فكان معناه الذي قواه الله على معنى الأسر القوة الذي قواه. وقيل لأنه أسرى بالليل مهاجرا إلى الله، كل هذه معاني في اللغة العبرانية هذا هو. وقيل لأنه أثر جنية كان يطفئ سراج بيت المقدس، كل هذه أقوال. قال بعضهم إسرى فعلا هذا بعض الاسم يكون عربيا وبعضه عجميا، وقد تصرفت فيه العرب بلغات كثيرة أفصحها لغة القرآن لغة بني إسرائيل، هذا هو. وهي قراءة الجمهور، هذه القراءة الأولى. قراءة الثانية، قرأ الإمام أبو جعفر والأعمش إسرائيل، بس هذا غلط من سيدنا الجمل. إسرائيل أقول لك هو أخطأ سيدنا الجمل، لأن قراءة سيدنا الإمام جعفر أبو جعفر المدني بالتسهيل بين الهمزة والياء، يا بني إسرائيل هكذا. لكن قراءة الأعمش وقراءة من الأربعة فوق العشرة يا بني إسرائيل بالياء الخالصة، فسيدنا الجمل لم يحقق القراءة من ذلك، ولعله جمع بين أبو جعفر والأعمش لأن أبو جعفر عنده من الشاذ عند سيدنا سليمان، لأن الشاذ عندهم ما فوق السبعة، وقلنا جلال غلط. تمام؟ يبقى قراءة سيدنا أبو جعفر بالتسهيل بينما قراءة الأعمش بالياء الخالصة، واضح؟ هذا هو. دي قراءة الثانية بياء بعد الألف من غير همز، وروي عن ورش إسرائيل، القراءة الثالثة بهمزة بعد الألف دون ياء، وإسرائيل القراءة الرابعة بهمزة مفتوحة بين الراء واللام، وإسرائيل القراءة الخامسة بهمزة مكسورة بين الراء واللام، وإسرائيل القراءة السادسة بألف محضة بين الراء واللام، وتروى قراءة عن نافع يا بني إسرائيل، ودي القراءة السابعة. أبدلوا من اللام نونا كما قالوا أصيلان في أصيلان، وده موجود في الشعر ومحقق عند أيام التبريزي المسألة دي، وين التبريزي قالها في شرحه على القصائد العشر الطوال، هذا هو. ويجمع على أساريل على مفاعيل، وأجاد الكوفية أسارلة كثقالبة، ودي مسألة قلناها في الفواكه الجنية في مجلس الجامع الأزهر، أعاده الله يا رب إلينا يا رب بالخير والخير إن شاء الله والبركات. طيب نعم. وأجاز الكوفيون أسارلة وأسارل أفاعل كأنهم يجيزون التعويض بالتاء. قال الصفار: ولا نعلم أحدا يجيز حذف الهمزة من أوله. وهذا الكلام منقول عن سيدنا السمين في الدر المصور. واضح؟ نكتفي بذلك إن شاء الله، نكون إن شاء الله المرة القادمة نصلي ونسلم على سيدنا محمد، فنقول جميعا: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجره الاصل النورانيه ولمعه القبضات الرحمانيه وافضل الصوره البسمانيه اشرف الخليقات الانسانيه ومعدن الاسرار الربانيه وخزائن العلوم الاصطفائيه صاحب القبضات الأصلية والمهجة الثانية والرتبة العالية من الدرجة النبيون تحت لوائه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أحييت وسلمت فيما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.